ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، أنا موعد مع شرح كتاب كفاية الأخيار، شرح متن الغاية والتقريب، واليوم إن شاء الله على مشارف الانتهاء من الكتاب بالكلية، إما اليوم إما إن شاء الله يوم الثلاثاء. ننتهي اليوم من كتاب الأقضية وندخل كتاب العتق على حسب ما يتيسر الوقت، وننتهي منه بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك وأن ينفعنا بما علمنا ونجعلنا نعمل به وننشره بين الناس. فصل: والحقوق ضربان، حق الله وحق الآدمي. فأما حقوق الآدميين على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال. وضرب يقبل فيه شاهدان ذكران وهو النسب. وضرب لا يقبل فيه إلا أربعة نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال. وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء وهي على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا، وضرب لا يقبل فيه شاهدان وهو غير الزنا من الحدود، وضرب لا يقبل فيه شاهد واحد وهو هلال رمضان. ولا تقبل شهادة الأعمى إلا بخمسة مواضع: النسب والموت والملك المطلق والترجمة وعلى المضبوط وما تحمله قبل العمى. ولا تجوز شهادة الجار لنفسه نفعا ولا الدافع عنها ضررا. هنا يتكلم عن الحقوق، فقسم الحقوق إلى ضربين: حق لله تعالى وحق الآدمي. وحقوق الآدميين قسمها لثلاثة أيضا، ويتكلم فيها على تثبت الحقوق هذه الشهادة فيها كيف تكون الشهادة، فذكر بأن في ضرب سيكون على شاهدين، وضرب يكون شاهدين رجلين، وضرب رجل وامرأتان، وضرب الرجل نعم امرأتان، أو ثالث شاهد يمين المدعي. وكل هذا في قضايا الأموال أو في حقوق المال التي بين العباد، هذه الأنواع الثلاثة أو الضرب هذا في الحقوق. ثم يكون أيضا من حقوق العباد إما تكون في المال أو تكون في النسب، وهو النسب هنا سيتكلم فيه في مسألة النكاح والطلاق والعتاق والولاء والوكالة إلى غير ذلك، كل هذه يكون فيها شهيدان كما قال. وضرب هذا يطلع عليه الرجال، أما الذي لا يطلع عليه الرجال من حقوق العباد كما سيأتي يكون فيه أربعة نسب. فقال: الحقوق ضربان، المقصود من هذه الجملة بيان عدد الشهود. هو بيتكلم هنا في عدد الشهود الذي يحتاج إليه القاضي على حسب الحق وأنواعه. قال: وصفته من الذكورة والأنوثة. ولا شك أن الحقوق على ضربين: حق الله تعالى وحق الآدمي، حق الآدميين. أما حق الله فسيأتي إن شاء الله. وأما حقوق الآدميين فهي على ثلاثة أضرب كما ذكره الشيخ: الأول وهو ما هو مال، كل ما كان النزاع فيه على مال، المقصود في النزاع فيه على مال كالأعيان والديون. الأعيان هنا يعني على يتنازع عن أعيان، عن عين، عن شقة، عن سيارة، عن أرض، عن بستان، عن شيء هذا عين تنازع، أو عن دين، شيء دين على أحد باع وعليه أقساط دين أو اقترض وعليه دين مثلا، فهذه ديون، إما تكون النزاع على العين أو يكون النزاع على الدين. أما ما كان المقصود منه المال وذلك كالبيع والإجارة والرهن والإقرار والغصب وقتل الخطأ ونحو ذلك، لأن هذا أقلك ولا طيب منه ما هو مال أو المقصود منه المال، الأعيان مال والديون مال، والمقصود منه مال كما ينشأ، ما ينشأ من البيع ينشأ من الإجارة منفعة تصب منها مال، الرهن لو في رهن وفي نزاع على الرهن، الإقرار، الغصب، قتل الخطأ لأنه أيضا ينشأ عنه مال الدية، كل هذا ونحو ذلك. قال كل هذا ما كان فيه نزاع على مال فيقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلان فرجل وامرأتان، كان على عمومه إلا ما خصه دليل، قال القاضي أبو الطيب وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع فعلا إجماع الفقهاء، رجل وامرأتان في قضايا الأموال، رجل وامرأتان أو رجلان أو رجل أو رجلان. ثم لا فرق بين أن تتقدم شهادة الرجل على المرأتين أو تتأخر، يعني إما لو كان رجل وامرأتان سواء المرأتان الأول أو الرجل قال لا فرق عندنا، وسواء قدر على رجلين أو لم يقدر أيضا، يعني هو حتى لو كان عنده القدرة يجيب رجلين لكن جاب رجل وامرأتان يأتي بشهادة فيجوز، وإن لم يقدر فمن باب أولى. وكما يقبل في هذا الضرب رجل وامرأتان كذلك يقبل فيه شاهد ويمين، وهذه طبعا من المذهب عندنا والجمهور خلافا للأحناف فقط الذين لم يقبلوا الشاهد واليمين، قول لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، رواه مسلم من رواية ابن عباس. وقال الماوردي ورواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية، علي وابن عباس وابو هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة وسعد بن عبادة رضي الله تعالى. ولا فرق في ذلك بين أن يتمكن من البينة الكاملة أم لا، لأنها حجة تامة، يعني هنا الشهادة حجة، الشهادة حجة، فما دام أتى بالشهود أو الشهود يعني حجة فهذه تعد حجة يعتد بها عند القاضي، لأن ممكن البينة الكاملة تكون الشهود أو الإقرار، ما هو الإقرار الرجل بينة، طب الرجل لم يقر المدعى عليه فأتى بالشهود فهي حجة، يعني البينة الكاملة هنا، البينة الكاملة ممكن يأتي بإقرار رجل يقر أو يكون عنده شهود أو شهود مستندات أيضا أو شهود فقط، فإن أتى بالشهود فقط فهي حجة وحجة تامة، لأن الآية قالت ذلك واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هو إيش الدلالة لما تقول الآية واستشهدوا شهيدين من رجالكم؟ هي لازمة الشهداء، إن لو احتجت إليهم وشاهدوا يعمل بشهادته، وهي الآية أصلا إن عند البيع تستشهد، يكون عندك شهود في البيع رجل ورجلين أو رجل ومرأتان، هذا في إنشاء الأصل، فاستدل من الآية على أن إذا كان الشرع حب بقى أو نقول مش واجب على الإنسان، الشهادة مش واجب أو الاستشهاد في البيع ليس بواجب على الاستحباب، فما دام أجاز الاستحباب يبقى ما فائدة الاستحباب لما يدعوا إلى القضاء يقبل قولهم، فمين هذا لا؟ هذا الآية أصلا في الشهادة عند البيع أو شهادة عند الكتابة، هي الآية أصلا في الآية بتتكلم في إيش؟ في آية سورة البقرة، مش الكتابة إذا أديتم بدين لأجل مسافة اكتبوه، يبقى عند الكتابة الدين تشهد، ليش هتشهد؟ إما العلة على أنك لو احتجت لهذه الشهود ستقبل شهادتك، يبقى لما أجاز الشرع أن يشهدوا على الكتابة يبقى سيشهدوا عليها أيضا عند القاضي، هذا هو المقصود، إن الآية جاءت في الكتابة ما جاءتش في عند القضاء، لكن هذا كيف وجه الاستدلال منها يعني. البينة الكاملة اللي هي الشهود، الشهود مع ما هو الشهود دي حجة لوحديها مش كاملة، كاملة بقى ممكن يكون إقرار كمان، ممكن يكون معاه قرائن مستند صك، هذه معه، فهو يريد أن يقول إن الشهادة لوحديها حجة، الشهادة ما دام في شهود حجة لوحديها تقوم بها الحق، لأنها حجة تامة على الشهادة ولا فرق في ذلك بين يتمكن من البينة الكاملة أم لا. ثم قال لأنها أي الشهادة حجة تامة، لأن الشهادة حجة لوحدها تامة، وفيه وجه نعم يشترط أن يتعرض في يمينه لصدق شاهده فيقول والله إن شاهدي لصادق فيما شاهد به وإني لمستحق كذا، هذا هو الصحيح، على انه يريد اراد ان يحلف مع الشهاده. هذا هو الصحيح. وقيل لو اشترط ذلك ويكتفي الاقتصار على الاستحقاق لان اليمين بمزاد الشاهد الاخر وجب مقابله ان اليمين مع الشاهد حجتان مختلفتان الجنس فوجب ربط احدهما بالاخر احداهما بالاخر ويجب تاخير اليمين على الشاهد وتعديله على الصحيح الذي قطع به الجمهور. طب هذه حجه تامه في الشهاده فقط لوحدها. وبعدهم قال يشترط ان يتعرض في يمين لصدق شاهدي فيقول كما قال يعني يضيف على الشهاده القسم هذا. قال وهذا هو الصحيح. وقيل لا يشترط ذلك يعني لا يشترط ان يحلف. الصيغه دي بقى بتبين دي بينه كامله لو اتى باليس يعني لو شهد اليمين بينه كامله. نعم على انه لان قال انها حجه تامه الشهاده وفي وجه نعم يشترط ان يتعرض في يمين لصدق الشاهد والله كذا كذا. وقال هو الصحيح هو صحح هذا الوجه اللي هو ياتي مع الشهود باليمين وهذه اعتبر ان هذه كانها البينه الكامله وهذا وجه هو صح على الوجه لكن فيه نظر في ان هذا هو الصحيح. هذا الصحيح عنده ليس المعتمد لأن المعتمد بأن الشهادة تكفي ولا يحتاج إلى يمين. وإزاي بتاعي ريحة الطمع الدور الخامس. طيب ثم بيّن الآن إن اليمين مع الشاهد ده جنس وده جنس بذلك الشاهد الواحد طبعا مع اليمين فراد أن يقول حجتان مختلفة الجنس فوجب ربط أحدهما بالأخرى ذلك الشاهد أولا ثم يأتي اليمين بعد الشاهد ويريد عندنا أن يشهد الشاهد الواحد ثم يكون اليمين ليصدق الشاهد بعد ذلك واليمين هو مزلة الشاهد الثاني. فرع هل يقبل في الوقف ما يقبل في المال من رجل وامرأتين أو رجل ويمين في نزاع الوقف هل هو ينزل مزلة المال أم لا؟ في خلافه الصحيح أنه يقبل ونص عليه الشافعي رضي الله عنه وإن قلنا ينتقل إلى الله تعالى هو أصل الوقف أصبح حق لله هيعامل في حقوق الله ولا يعامل في حقوق الآدميين ويكون في قضايا الأموال فيكون فيه الشهادة كما صحح الشافعي ونص عليه. وقف مثلا واحد وقف شيء قبل ما يموت يعني؟ لا لو في نزاع في الأوقاف حقوق فيها طرف وقف أحد المتنازعين للوقف فهذا الوقف حق لله فهل يكون من حقوق العباد أم يكون من حقوق الله؟ ولو كان حقوق العباد هيعامل معاملة الأموال لأن النزاع في الوقف على مال سيكون فيقبل فيه رجل امرأتين أو رجلين هذا هو الذي نص عليه الشافعي. وإذا وإن قلنا ينتقل إلى الله تعالى لأن المقصود من الوقف تمليكه غلة الموقوف للموقوف عليه وهي منفعة مالية فأشبه الإيجار. يعني نريد أن يقول بأن لو قلنا بأن الوقف انتقل لملك الله عز وجل هو كل ملك الله لكن انتقل من ملك المخلوق لملك الله عز وجل وهو اصلا جاي مال ليش؟ لان الوقف انك ممكن توقف مثلا محلات ايجار البيع على طلاب العلم او على الصرف على المساجد فاصبح في منفعه ماليه هيت كانها شبيهه بالايجاره كما قال يعني فهل هي تاخذ حكم الصحيح ان هو كما قال عندنا في المذهب انها تاخذ من قضايا الاموال يعني الشهاده تكفي فيها لو في نزاع في امور وقف مثلا بين اصحاب الولي الوقف والناس يتعامل فيها بمعامله قضايا الاموال ولو شهد بالسرقه رجل وامراتان تبوا قضيه سرقه رجل دخل وسرق واللي راى رجل وامراتان السرقة فيها حد وفي نفس الحد فيه رجوع المال طيب الحدود كما سيأتي معنا حقوق لله فلابد فيها من رجلين والأموال رجل وامرأتان فالآن هيقبلوا شهادة الرجل وشهادة الرجل والمرأتين في المال الذي يرد ولا تقبل شهادات النساء في الحد فيلزم برد المال ولا يحد حد لما يجيب شهادتين لازم يكون في شهود رجال بقى خلاص دي ولا ما يجيبش بقول الاول بالنسبه دي ولو شاهد بالسرقه رجل وامراتان ثبت المال دون القطع على الصحيح وكذا لو شاهد رجل وامراتان على صداق في نكاح فانه يثبت الصداق لانه هو المقصود يعني ايه الصداق يثبت لكن هو شهادته في النكاح لا تثبت هي المساله دي بتحدث في في في في, في الواقع وحدثت يعني حتى مع في في في حادثه حدثت حتى اختي كانت معنا على المنطقه انا فاكر وارسلت رات هي سياره حتى كانت سياره شرطه ضربت في السندرية على الكورنيش ضربت واحد وضربته يعني السيارة واتقل على المستشفى وهي رأت يعني أحد الشهود وهي امرأة فطبعا هو المسألة كانت في أضرار في تعويضات هي كانت أحد الشهود لأنه كان في البيت تقريبا أو شيء رأت يعني فهي كانت بتسأل يعني حتى طلبت للشهادة وطبعا كان فيه محتاجين لصفحة أو شيء فالمهم إن فيه خوف منها إنها تشهد إنها تشهد أم لا يعني فهي يعني كانت ستضم مع إنها امرأة تضم إلى باقي الشهود ويثبت به على أقل الضرر التعويض المالي وإن لم يكن هناك أنا ما أدري هو هيبقى مات ولا لا يعني هو يمكن ما أعتقد إنه مات يعني لكن هو حتى لو مات هيبقى قتل خطأ مش قتل يعني عم فإذا الشهادة ستثبت لها وله في التعويض التعويض والضرر لكن لو كان في حد من الحدود لن يقام عليه حد لذلك لها أن تشهد وتثبت شهادتها مع باقي الشهود لو كان في امرأة أخرى مثلا ورجل ليعطى الحق فيها المالي اللي هو لو كان في حق مالي أو تعويض أو ضرر وأما طبعا حق الحد فهو لن يقبل الشهادة وهذه مسألة بتجيب عن البعض على حسب أنا مش فاكر القضية وصلت ليه كان بس هو كان فيها شيء جنائي يعني قصدي هنا القتل خطا قتل خطا خلاص هيبقى اصلا دين هتقبل شهادتها اللي دي اموال لان البعض ما بيفقهش هذه المساله فيقول لك ان المراه لا تقبل شهادتها في دي جنايه لا هو انا اراد ان يبين مساله مهمه ان لو في سرقه فيها قطع ستقبل الشهاده في رد المال لكن لم يقطع بشهادتها عند القتل وهذه مساله طبعا المفروض ان اللي بيتعرض لهذه المسائل يكون ضابطها يعني بس أنا بقول إن البعض يأخذها كده على إنه يشقل دي قضايا أموال وشهادة النساء لا تقام في الحدود نعم هي لم تقام في القطع في الحد لكن تقام ممكن في التعويض المادي لو كان قال وضرب يقبل فيه شاهدان ذكران وهو النسب وهذا هو الضرب الثاني وما ليس بمال ولا يقصد منه مال وهو ليس بمال ولا يقصد منه مال وهو مما يطلع عليه الرجال يعني هذا ليس من شيء خاص بالنساء كالنسب والنكاح والطلاق والعتاق والولاء والوكالة أو الوكالة والوصية وقتل العمد الذي يقصد به القصاص وسائر الحدود غير الزنا وكذا الإسلام والرد أعاذنا الله منه والبلوغ وانقضاء العدة والعفو عن القصاص والإيذاء والظهار والموت والخلع من جانب المرأة والتدبير وكذا الكتابة في الأصح فلا يقبل بذلك إلا رجلان يبقى كل هذه العقود لا يقبل فيها إلا رجلان لأن هي ليست بمال ولا تؤول إلى مال أو ليس المقصود يعني منها المال والأصل في بعض ذلك قوله تعالى حين الوصية اثنان ذو عدل منكم قال تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم قال صلى الله عليه وسلم لنكاح الأبولي مرشد وشاهدي عدل قال ابن شهاب مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق وفي إرسال وفيه إرسال الحديث يعني ايش الخلع ثبوت الخلع جانب المرأة يعني كانوا فرق بين كان الكل مثلا المرأة أو الرجل يعني. وهنا في ماذا يعني تتنازل عن المال، ماذا لا تتعامل مع الأموال؟ اللي هو عقد طب هو النكاح في بال زي احنا قلنا هي تشهد على الصداقه لكن مش على العقد، وكذلك هنا ممكن تشهد على مال الخلع لكن لا تشهد على الخلع. بص قفل فهمت يعني في فرق بين عقد الخلع والمال. خلاص المال قلنا ممكن تشهد كالصداقه اللي في عقد النكاح ممكن تشهد لو امرأتان ورجل شاهدوا ان الصداق ده الاصدقاء لها وشاهد في العقد ذلك او في المجلس يقبل الشهاده في المال، لكن العقد النكاح لا يقبل فيه. كذلك الخلع وكذلك الخلع بالضبط. هل هناك الخلع من جانب المرأة هل هنا له مفهوم هنا؟ والخلع من جانب المرأة هو الخلع غالبا يكون من جانب هو الرجل الشلال. الشيخ بطريه قال والخلع من جانب المرأة الذي قد يبان الواقع نسبة خاص أصل هو هي اللي بتحتاج للشهادة من الخلع من جانبه هي اللي بتحتاجه هي اللي تحتاج طلب الشهادة على ثبوته هي اللي تطلبه أصلا ذلك هو أنا ممكن يمطلب برضو إن هو أشهد أنهم يعني استحالة الخلافة كل درسة أخلاقي يعني يعمل على الخلع حتى ترد عليه المال ممكن يتفق معه على الخلع ويقول لها خلعتك اذا ما كنت ما هو هي اللي عايزه تفدي نفسها في الخلع ابتداء فهو لا يريد الطلاق فهو لن يطلبه لكن هي لا تريد الخلع تفدي نفسها فبالتالي خلاص هيقول لها خلعتك يعني فديت نفسك انت بكذا هو اصلا قيد يعني هو الخلع يكون من جانبها اصلا. قال مضت السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز الشهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق. ابن شهاب الزهري طبعا هو الذي قال ذلك. شيخ الوكالة يعني وقال في الوكالة احنا بنتكلم على الشهادة مش على ان المرأة توكل. ما هي المرأة لها مال ممكن توكل هي الموكلة لكن الشهود على عقد الوكالة لأن الوكالة مش مال فقط. أنا ممكن أوكلك مثلا في توصيل ابني لمكان فلان أو أوكلك في قضاء مصلحة لي يعني ليس المسألة كلها أموال فقط. نعم. فرع ادعى شخص على آخر أنه غصبه مالا فقال إن كنت غصبته فامرأتي طالق فقام المدعي على الغاصب شاهدا وحلف معه أو رجلا وامرأتين ثبت الغصب وترتب عليه الضمان ولا يقع الطلاق كما لو قال إن ولدت فأنت طالق فأقامت أربع نسوة على الولادة ثبت النسب والولادة ولا تطلق والله أعلم. دعا شخص على آخر أنه غصبه مالا فقال إن كنت غصبته فامرأتي طالق هو بيحلف على نيته هي على نيته هو تعليق هنا مش على ثبوت الغصب من الغير يعني هو امرأته تطلق لو كان هو حقا هو اللي يقر بالغصب يعني هو لا يرى منه غصب فعلق الغصب على قوله هو أما لو أقام المدعي بينة على ثبوت الغصب فهذا لا تطلق الحقوق ترد لكن الطلاق لا يقع. لأنه هو لا يرى بأنه غصب. وبيقول لو أنا كنت ديانة هتكون بينه وبين ربي. لو كان غصب الطلاق واقع. سيسأل عنه أمام الله عز وجل. لكن هو لو كان يرى أنه هو لو رجل جاب شاهد واحد فقط وراح حلف كذب. هو قال لك جاب شاهد هنا. واحد. وأكمل الشهادة بحلفه. ما هو حلف الرجل المدعي ممكن يكون كذب. فقالوا خلاص هو أقام بينة الشاهد والحلف. فلو الحق قضاء. حتى لو صدق ما أنا بتكلم يعني. أنا بتكلم عشان أبين ليش اللي هو الشرع. ما عشان تقدر تجيب المعنى هتفترض العكس. يعني ليش إن هو ليش الشرع قال خلاص ثبت الحق لكن لم يثبت الطلاق. لأن هذا ليس ثبوتا للتعليق اللي قاله الرجل بالطلاق. لكن لو كان هو حق الغاصب فديانة بينه وبين ربي إمارة طلقت. دي الأولى. لأنه قال إيش؟ قال هنا عشان هنا الطلاق هنا برضو لابد فيه من شهود رجلين. لا ما هو قال أو رجل وامرأتين. آه المال. آه ما فيش بالضبط إن هو محتاج رجلان يحتاج إلى رجلين عشان يثبت الطلاق يقع الطلاق. شهادة رجلين. لكن شاهد وبينة ورجل وامرأتين يثبت الحق المالي. لكن لا يثبت الطلاق لان عقود الطلاق لابد من شهاده رجلين على الحق. فبالتالي ايش زي ما قلنا في السرقه ثبتنا بشهاده المرأتين مع الرجل رجوع المال ولم نثبت الحد. هنا اثبت ايضا رجوع الغصب لكن لم يوقع الطلاق. كما لو قال ان ولدت فانت طالق نفسها بالضبط. الطلاق لابد من شهاده رجلين. أربع نساء رأوها يا بتولد وده فيما يخص النساء أثبتنا النسب لكن لا تكون شهادتهم تمتد لوقوع الطلاق. لوقوع الطلاق لابد من شهادة رجلين على ما قاله. لكن ديانة يقع الطلاق بينه وبين ربه إذا أنكر. هي الفكرة في إيش وممكن يقول أنا ما قلتش فحياتها هي هتعمل إيه هتجيب شهود إن هي ولدت بأربع نساء. الأربع نساء اللي ولدت إلى شاهده لده أمر يخصها يثبت به النسب لكن لن يقع به الطلاق. مش هات الرسالة لن يقع لأن عشان يقع الطلاق لابد شهادة رجلين. ديانة هو لو كان قال هذا الكلام يقع الطلاق. هو كان طلاق معلق قال إن ولدت فأنت طالق فالآن عارف فقال وهي ولدت وما فيش حاجة نسبة الطلاق. هو لو طلبها بقى ان هي تعود هي تعلم ان هو فعلا نقصد. لا هي ما تعود. تقع الطلقه لو كانت طلقه اولى تقول الطلقه وقعت وما تعود. لا تطلق لان الشهاده دي خاصه بالنسب بتاعت اربع نساء وليست شهادته تجوز لوقوع الطلاق. هي اللي هتروح للقاضي تقول له ايه؟ هو قال لي ان ولدت فانت طالق وانا اريد اثبت الطلقه لان انا ولدت. معاكي هو يقر لا يريد ان يقر. طب معاكي شهود تقول معايا اربعه شافوني انا بولد. القاضي هيعمل ايه؟ الاربعه اللي شافوك انت بتولدي هتثبت بيه النسب. لكن هل القاضي يوقع الطلاق بشهادتهم؟ لن يوقع لانه محتاج رجلين. على ان هي على ان ايش يشهدوا ان هو رجل قال ذلك. هي هذه النقطه. يعني هو بيمكن. طبعا ما هو دلوقتي هو لو اقر ما مفيش دعوه. ما هو لو أقر هنجيب شهود ليه؟ الإقرار خاص يقول سيد الأدلة. هو الآن الإقرار هو الآن ما بيقرش فعايز تجيب شهود. ما جابت الشهود على اللي ولدوها ما هنثبت النسب ولا يتم طلاقها. هو دينا لو كان هو قال الكلام هذا يبقى الطلقة وقعت. لو كانت طلقة ثالثة لكن لو طلقة أولى هتقول له والله أنا هعود الطلقة وقعت. لو عرضت ذلك وتحسب طلق عندها ده دينا بقى. وضر لا يقبل فيه إلا أربع نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال. وهذا الضرب الثالث وهو ما لا يطلع عليه الرجال ويختص النساء بمعرفته غالبا ويقبل فيه شهادتين منفردات شهادتهن منفردات وذلك كالولادة والبكارة والثيوبة والرق والقرن والحيض والرضاع وكذا عيوب المرأة من برص وغيره تحت الإزار، حرة كانت أو أمة، وكذا استهلال الولد على المشهور. وكل هذا الضرب لا يقبل فيه إلا أربعة نسوة، واحتج لشهادتهن منفردات بقول الزهري مضت السنة لأن تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن، وهو عبد الرزاق عنه بمعناه، ولأن الرجال لا يرون ذلك غالبا. فلو لم تقبل منهن لتعذر إثباته واعتبار الأربع، لأن الله تعالى أقام كل امرأتين حيث قبلت شهادة النساء مقام رجل، وقال عليه الصلاة والسلام أما نقصان عقلهن فإن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد. وإذا جاز شهادة النساء الخلص جاز شهادة رجل وامرأتين أو رجلين، وهو أولى بالقبول. وطبعا كل ما ذكر مما يطلع النساء الولادة، فالمرأة النساء هم الذين يطلعن في مسألة الولادة ويرون خروج الولد، كذلك بالبكارة، وأن ده يحدث لو حدثت قضية والزوج مثلا اتهم أو هو قالوا بأنها ليس لها ثيب وليست بكرة، فأرادوا أن يتأكدوا من البكارة فهنا الذي يبد أن يطلع هنا هو النساء، النساء تطلع وتخبر، وكذلك الثيوبة والرتق لو ادعى أراد أن قبل النكاح ممكن تقول نعم قبل النكاح هي تريد أن تثبت، هو ادعى أمرا وهي قالت هي ما زالت بكرا، فكيف ستثبت بكرا؟ هتثبت عن طريق النساء، وهذا لتفن الدعوة. وكذلك الثيوبة أيضا، وكذلك الرتق والإيش والقرن، بمعنى الرتق الانسداد أو العظمة، قرن العظمة والرتق الانسداد، هذا ممكن يدعي الزوج ذلك فيقول ما امتنع علي الاستمتاع، ويريد أن يرد مهر أو يطلق للعين. فهنا حتى يفصل في المسألة وهي تنفي، من الذي سيثبت العين؟ النساء. أربعة من النسوة يرين ذلك ويخبرنا القاضي وتقبل شهادتهن بدليل. الحيض طبعا على أن انتقاء العدة وغير ذلك، وأيضا لو في أحكام، والرضاعة أيضا، لأن الرضاعة كان طبعا أترك الآن اللي بيحدث أحيانا في الجهل والعرف الذي انقلب والفطرة، إن كان الأول الرضاعة كانت الناس النساء هي اللي ترى فقط مسألة المرأة ترضع، مش الآن يا الله المستعان في بعض الأماكن والأمور تلاقي المرأة بترضع وممكن يراها الرجال أصلا ما بترضع، والعياذ بالله عدم الله. لكن طبعا هذه الأمور ما يطلع عليها كان إلا النساء أصلا، فلذلك هي بتقول أنا رأيت فلانة بترضع فلان، أربعة رأوها بترضع مثلا أكثر من مرة، فيثبت الرضاعة هنا بشهادتهن وكغير ذلك. هو طبعا هو يريد أن يقول في النهاية قال ذلك، إذا كان في رجل أو رجل امرأتين أو رجلين هيقبل، لو حدث أنه طلعوا سيقبل، طرد في أكثر من طبيب، اثنين أطباء واقفين ولدوا وقالوا هم شاهدوا بأن الولد خرج منه، خلاص كون بقى أصلا كون الشهادة دي كون الفعل صحيح أم غير صحيح أو يعني، لكن هو الشهادة ستقبل. يعني أنا بتكلم على قبول شهادة أربعة من النساء، إنما لو جبنا رجلين ما فيش مشكلة هتقبل من باب أولى طبعا، لكن الأصل إن الأمور الذي يطلع عليها النساء، هو قال وضرب لا يقبل فيه الأربعة نسوة، هو ما لا يطلع عليه الرجال، هو رجع لأنه في الأول قال كل هذا الضرب لا يقبل فيه الأربعة نسوة، لكن رجع قال وين إيش؟ وإذا جاز شهادة النساء الخلص جاز شهادة رجل وامرأتين أو رجلين وهو أولى بالقبول. يعني هو أن يقول أن الأصل أن دي لا يرى إلا النساء. لو حدث سيقبل أم لا يقبل؟ هيقبل. في ذلك مش هتقدر ترد الشهادة. وقال أيضا وما تحت الإزار من عيوب، لأن في عيوب أخرى التي لا يطلع عليها إلا النساء، لو ادعى البرص والكشح كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج المرأة التي تزوجها ثم لما في البناء خلعت الملابس فرأى كشحة تحت الإبط، وكشحة جاء نوع من البرص، فقال دلستم علي الحق بأهلك، فأعطاها ما الصداق وطلقها، فعد ذلك عين أصالة. وطبعا هذا ما يرى إلا عن طريق إما إراءة الزوج بقى طبعا عند الابتلاء أو هو ممكن يدعي وتقول ليس عندي شيء فيرفع الأمر للقاضي فالقاضي يطلب من النساء أن يراهن وجود البرص أم لا حتى يثبت العين فهذا هو المقصود وكل ده طبعا عندنا رجع فيه إلى رواية الزهري في مضة السنة وأنها مرسلة فأثبته بذلك فرع ما يثبت بشهادة النساء الخلص الأصح أنه لا يثبت بشاهد ولا يمين بشاهد ويمين كل هو ضرب ويخبر فيه شهادة فكرار هو النسب طيب ثبت النسب والولاد فين تقصد في أي في الفرع طيب أنا أقول لأخوة مثالك النسب هي كل بشاهد لا بس هو النسب هي على الولاد لا بس دي غير دي ان النسب هنا الاولانيه ملهاش علاقه بوجود ولاده يعني اتنين يشهدوا ان فلان ده ابن فلان مش لازم يشوفوا المراه مراته بتولد لكن هو عندهم شهاده بان ده ابنه معروف يعني وده نسبه منه وثبت النسب فهل المقصود ثبوت النسب هكذا لكن الولاده بأربع نساء وسيلزم منه ثبوت النسب لأن هم شاهدوا إن هي ولدته خلاص لكن بغير مسألة الولادة ممكن يطلب في النسب بدون ولادة مجرد سيدنا أنه شايفه معه هو صغير أو مش معه ده جيت إمتى أصلا؟ اتحلت كده وخلاص السلام عليكم السلام عليكم السلام حد رد السلام؟ يعني أنا أقسم كلنا من كده محدش رد السلام أنت سلمت؟ أنا أقول لك إني رأيتك أنا شفتك طبعا دلوقتي بس أنت وأنت تأخرت ليه طيب؟ عليكم السلام طيب فرع ما يثبت بشهادة النساء الخلص الأربعة لا يثبت بشاهد ويمين شاهد ويمين في الأموال يعني لا يثبت بشاهد ويمين القضايا أو الحقوق اللي بتثبت بأربع نساء لا يثبت فيها شاهد ويمين شاهد ويمين في قضايا الأموال ولا امرأتين ويمين ولا بامرأتين ويمين لأن امرأتين مقابل رجل أيضا لا وقيل يثبت في كل ذلك بامرأتين ويمين وكل ما يثبت بشهادة النساء المنفردات بالنسبة إلى الشهادة على الفعل لا تقبل فيه شهادتهن على الإقرار صرح بين متولي وغيره في الإقرار بالرضاع والله أعلم ثاني هو خلاص شهادة الشاهد واليمين قضاء ولا بامرأتين لا ما تقولش عشان ما تضربش أرضك ولا بامرأتين ويمين تسمع التسجيل عشان تعلم أن تأثيرك هو يمتن هنلخص يعني كل الاضطرابات مكمل يعني لا ما فيش تلخيص لا يثبت شاهد بشاهد ويمين ولا بامرأتين ويمين امرأتين ويمين هذا لا يثبت وقيل يثبت في ذلك في كل ذلك بامرأتين ويمين وهذا ليس الصحيح بأنه ما كان في شهادة النساء الخلص لابد فيه من الأربع فقط إلى رجلين لو كان نعم المهم إن قضايا النساء لا يثبت فيها شاهد ويمين بخلاف قضايا الأموال وكل ما يثبت بشهادة النساء المنفردات طيب بالنسبة إلى الشهادة إلى الفعل يعني هو بيتكلموا هنا الشهادة على الفعل هو شيخ الأصل اليمين قبل يكون مقام الشاهد شاهد ليش؟ اليمين مقام الشاهد الرجل فنقول مرأتين يمين ما كان الشاهد الرجل لا يصح برضه كانوا رجل لا كانوا رجل اه ما هو امرأتان برجل طيب هو بتقول ولا تقبل فيهن شهادة بص انتبه بس يعني ايش وكل ما يثبت بشهادة النساء المنفردات بالنسبة إلى الشهادة على الفعل هما بيشهدوا على ايش؟ على الولادة، على الرضاعة، على العيب اللي موجود، ده الفعل. لكن لا يشهدوا على إقرار الفاعل، يعني لو واحد جه واحد أقر إن هي رضعت، او هي اقرت انها رضعت، واحده المرضعه اقرت انها رضعت، ارضعت، انا اسف ارضعت، او اقرت بولاده، فهل هم يشهدوا على اقرارها؟ يعني لو جت قالت انا ولدت فلان، انا ارضعت فلان، لا مش خلاص، مش المساله مش كده، هم لا تقبل شهادتهم على اقرارها، هم شهادتهم على ان هم يروا الفعل نفسه، فرآها ترضع، فالقاضي مش هياخد شهادتهم على اقرارها، هو عايز ياخد اقرار المراه ياخد بامر اخر، لكن شهادتهم ويريد ان يقول شهادتهن على الفعل ليس على الاقرار، فبالتالي التي تشهد انها رات فلانه بترضع، او رات فلانه بتولد، او رات فلانه عندها عيب كذا، فتشهد، هذه الشهاده اللي تقبل، لكن تقول فلانه اقرت لي بانها ارضعت فلانه، او اقرت لي بانها ولدت، او اقرت بانها عندها عيب، لن تقبل شهادتهن على الاقرار، لكن تقبل شهادتهن على الفعل. وفي شهاده تقبل على الاقرار اصلا؟ انت فهمت ده المطلوب؟ ايوه. لا خلاص، هو ده المطلوب الان هنا. نعم. هو الان ممكن ان الان انت لو انت اقريت، انت دلوقتي جراوات ليك دين على عليك دين على ابو محمد، قلت كده بتكلمني وقلت لي على فكره انا عليا فلوس لابو محمد، عليك كام؟ عليا 10,000 جنيه. جه ابو محمد اختصمك وقال لي انت تعرف كذا كذا، قلت له اه ده هو اقر امام انه عليه دين ليك. انا ممكن اشهد على الاقرار ده، ممكن اشهد. ولو اثنين موجودين وانت اقررت امام اثنين هيشهدوا على اقرارك، يقول اقر امامنا بانه عليه دين لابو محمد. القاضي ياخذ بشهادتنا. هو يريد ان يقول هنا ايش؟ ان النساء هنا يقبل شهادته على الفعل. يعني يقول راينا ابو سفيان بيعطي ابو محمد 10,000 جنيه. او العين راينا الفعل. او راينا فلانه بترضع فلانه، ده اللي نقصده. راينا فلانه بترضع فلانه، مش اعطت المال، لان هم في المال مش اربعه. لابد في المال لا، في الرضاعه نعم. في العيب راينا، في الولاده راينا، واضحه كده خلاص؟ يبقى الفعل غير الاقرار. حتى وقال وغيره في الاقرار بالرضاعه، اتى مثال الرضاعه. انتهينا من حقوق العباد. جميل. احنا لسه في الحقوق ما دخلناش، لا نخلص الحقوق وخذ الراحه. فخلص الحقوق احتملوا، احنا ناويين لسه ناخد الحال قبل ما ندخل على العتق عشان نعتقكم ان شاء الله في عتق الجنه. اما حقوق الله تعالى، حقوق الله تعالى سهله ان شاء الله يعني. امين يا رب. قال لا يقبل في حد الزنا واللواط واتيان البهائم الا اربعه من الرجال، وحجه ذلك في الزنا واللواط قوله تعالى واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم. وقالوا تعالى ولولا جاءوا عليه باربعه شهداء، هذا في القصف طبعا، او لا هذا مش في القصف، ده كان في وفي مسلم مش ايش؟ مسلم في مسلم اه ايه؟ وانا قلت في مسلم، انا قلت ايش؟ في ايش؟ في مسلم لا في مسلم لا ده صحيح مسلم انا عندي اسلام. هو في مسلم ان سعد بن عباده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجدت مع امرأتي رجلا امهله حتى اتي باربعه الشهداء، قال نعم، ولأن الزنا واللواط من أعظم الفواحش فغلظ فيه الشهادة عليهما ليكونوا أستر للمحارم، وأما إتيان البهائم فإنه إتيان فرج في فرج يوجب الغسل أشبه الآدمي، وقيل إن قلنا الواجب في إتيان البهائم التعزير وهو الراجح، قيل فيه شاهدان لخروجه عن حكم الزنا وهو هذا ضعيف جدا. إيش؟ قيل لأن هو قال وهذا ضعيف جدا. قال وإن قلنا الواجب في إتيان البهائم التعزير وهو الراجح، قيل فيه شاهدان، قبل فيه شاهدان مش مشكلة، واحد لخروج عن حكم الزنا وهذا ضعيف جدا لأن نقصان العقوبة لا يدل على نقصان الشهادة بدليل زنا الأمة، فلو شهد ثلاثة بالزنا. طيب يعني هو يريد أن يقول إن إتيان البهائم أو يريد أن يلحقه أيضا بالأربع، أعوذ بالله من ذلك. التعزير اللي راجح في التعزير، لكن هيثبت التعزير بايش؟ هو قال ان اتيان البهائم ما فيش في حد، الراجح عندنا انه تعزير، لكن سيثبت التعزير بالشهود. هو كيف هيثبت التعزير؟ هيثبت هيحقق اشترط يعني اربع شهود، يعني هذه الاربع شهود الزنا. وهو قال في التعريف في الاول قال اتيان فرج في فرج، اتى بالتعريف عشان يبين لان كانه اتيان في فرج المحرم ايضا، سواء كانت بهيمه او امراه او العزب بالله اللواط، كله اتيان فرج في فرج المحرم مشتهى طبعا، فالتعريف واحد عنده، فاراد ان يلحق البهائم باللواط بالزنا. يعني اشمل ادميه في عدد الشهود حتى لو فعل طبعا، لانه فعل نعم هو. ثم قال طب هو يكون في ليس في حد في تعزير، لكن هيثبت ازاي بالشهود، بالشهود اللي قالها الان. قيل فيه شاهدان لخروج عن الحقالة ضعيف جدا، لان نقصان العقوبه لا يدل على نقصان الشهاده بدليل زنا الامة. يعني زنا الامة ايضا الحد عليها منطقه نصف، لكن الثبوت بالشهود ايضا اربعه، لان معنى العذاب منتصف. نعم لو شهد ثلاثه بالزنا فليجب الحد على الشهود، في خلاف الراجح انهم يحدون طبعا لعدم تمام الحجه، ولأن لو لم نوجب الحد لاتخذ الناس الشهاده ذريعه للقصف فتستباح الاعراض بصوره الشهاده والله. وهذا اللي حدث من عمر مع ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، لما حد ابي بكر في الحد في مساله القصف، الاربعه الذين راوا ثم راوا الرجل على المراه وذكر اسمه حتى من الصحابه، لكن لما ارادوا قيم الحد الثلاثه شاهدوا الرابع لم يشهد. راوا اربعه راوا الرجل يزني لما المراه وراوا فتأذوه قذفوه قالوا راينا، فاتى عمر بالاربعه فثلاثه راوا الفعل، يعني شاهدوا برؤيه الفعل، الاربعه شاهدوا، الاربعه في الاول هم راحوا وذهبوا ولو راوا، فثلاثه بالجزم شاهدوا، جه الرابع تردد قالوا رايت شيء يعلو وينزل او حاجه ما فسر، فقال الحمد لله عمر. شوف سبحان ما اراد ان قال الحمد لله، اخذهم الاربعه ذاك ليش بحد القصر، لان لما التيار لان هم كانوا مفترض طبعا هو لولا الرابع اللي رجع تردد كان سيقام حد الزنا في عليه، لكن لما تردد في الاثبات اقيم الحد على الاربعه. ذكر سيدنا عمر كان يقول لابي بكر ارجع كما الايه قال فان تابوا واقاموا الصلاه، لا الايه اللي في سوره النور الذين يرمون المحصنات ثم ياتوا اربع شهادات فيجدون 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادات ابدا اولئك هم الفاسقون، الا الذين تابوا الذين تابوا واصلحوا فان الله غفور رحيم، فيقول له توب وارجع حتى اقبل شهاداتك، فقال لا ارجع، ما رضاش يرجع ابو بكر، هو شك خلاص وحد بذلك، هو ده اللي بيلمزوا عليه في حديث يعني هو شك يرجع اليوم يرجع عن اللي قاله عشان يقبل شهادته، من الآية بتقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة، لا فإن تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فقال لك أن سيدنا عمر يقول لأبي بكر ارجع. لا أبي بكر شاهد، الرابع هو اللي هو سبب اللي مش أبي بكر، أبي بكر شاهد، لكن سيدنا عمر كان يريد قال ارجع يعني عشان تقبل، قال لا أرجع قد رأيت قلت ما رأيت، ولذلك ما بيلمزوا عليه في الحديث المشهور للمسألة السنة رحمة المالي إن هو الرغوي الوحيد أبو بكر هو في الركوع إيش؟ في الركوع إنه داش لا لا لا لا جميل. في حديث بالسخرين أبتكر أحد فكر معايا على الغرفة حديث أبو بكر اللي كنت أفكش العقيدة في مسألة مهمة المسائل إن هو الرغوي أبو بكر، فقالوا هو أصلا حدة في دافع، فكيف تعملون بالحديث اللي هو أبو بكر؟ وعاد أتكلم في بعض بس أنا راح من يعني ما أتذكره أنا سأتذكره حديث مشهور وراه في المسألة. طيب فين وضرب يقبل فيه شهادة، طيب وضرب يقبل فيه شاهدان وهو الضرب الثاني من حقوق الله ولا مدخل للنساء فيه ولا يقبل فيه لرجلان كحد الشرب الشربي وقطع الطريق والقتل بالردة ونحو ذلك بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقياس على النكاح والوصية والله أعلم. هذه كلها حقوق الله عز وجل إن هو حدود حد الشرب والقطع، غير حد الزنا ما نزل عن ذلك، حد الشرب قطع الطريق القتل، شوف حد القتل اثنين وحد الزنا أربعة، يبين لك كيف الشرع يحتاط الأنساب ويحتاط الأعراض، فتعلم سبحان الله سبحان الله. يعني حد القتل ممكن اثنين، لكن حد الزنا لان فيه وصمه فيه عار فيه يعني كبيره من الكبائر شديده جدا وتاتي يعني طماط على الناس فجعل جاب حفظ العرض، فجعل الشهاده اربعه بخلاف القتل، وضرب يقبل فيه شاهد واحد، لا يقبل الواحد الا في هلال رمضان على الراجح. واحتج له بقول ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام امر الناس بصيامه. رواه ابو داود وابن حبان في صحيح، ورواه الدارقطني واخرجه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط مسلم. ويستثنى مع مساله الهلال مساله اخرى ذكرها المتولي ونقل عنه النووي في شرح المهذب، فقال فرع ذكر المتولي انه لو مات كافر. فيشهد واحد ان اسلم انه اسلم فلا يحكم بانه مسلم في الارث، فلو مات كافر فيشهد واحد انه اسلم فلا يحكم بانه مسلم في الارث، فيرثه الكافر الا المسلم. وهل يحكم به في جواز الصلاه؟ قولان كما في ثبوت الى رمضان. واستثنى الشيخ تاج الدين ابن الفركاح مسألة نقلها عن الموردي وهم فيها فليعلم ذلك والله أعلم. قال نشوف بس المسألة دي، متولي قال لو مات كافرا فيشهد فيشهد واحد أنه أسلم فلا يحكم له، فلا يحكم بأنه مسلم في الإرث. طيب وهل يحكم بجواز الصلاة عليه؟ قولان كما في ثبوت إلى رمضان. ما هو ده عند المذهب عندنا نعم ثبتت. طيب الراجح ان في خلاف ايضا واحد لا ده شهاد على الاسلام. هو بيقول نقول هو بيريد مساله موازيه، هو الهلال بس في واحد جاء الدليل في واحد. حتى عندنا كمان خلاف هل يثبت الدخول الشهر بواحد؟ طب الخروج من الشهر عندنا يثبت باثنين، والبعض يقول ان دخول الشهر بده من اثنين والخروج اثنين، واحنا قلنا بالخروج اثنين حيطة على انه يعني الاصل بقاء الصوم والتأكد، ودخول الشهر ايضا واحد لان السنة جاءت ويوافق ايضا بذلك. هو يريد ان يقيس قال ويستثنى مع مسألة الهلال مسألة اخرى ذكرها المتولي ونقل عنه النووي، فقال لو مات يشهد واحد انه اسلم فلا يحكم بانه مسلم في الارث. بس هو لما ذكر المسألة قال إن هذه لا يحكم بها. قال هذه وهل يحكم بجواز الصلاة؟ قال قولان كما في ثبوت الهلال، لأن في ثبوت الهلال عندنا قولان أيضا يدخل بالشهر بواحد أو باثنين لابد. يبقى القياس على الصلاة، يبقى على الصلاة عليه وليس على الإرث. هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه؟ فقالوا هنا التغليب أن يصلى عليه على أنه ممكن يكون مسلما. واحد لو واحد الشهر، لكن المال لن يكون الإرث. لكن الحق له الثاني. قال ولا تقبل شهادة الأعمى. قبول. قبول الإسلام يعني. قبول الصلاة ولا الإسلام؟ قبول الإسلام هو لأن الصلاة يقول هو الصلاة عليه فجاء قبول هو الظاهر والأفتى القاضي الحسين بالمنع. قبول الصلاة شيء لأن هو هنا عملها بعد كم كلام الله صلى قبول ايه؟ قبول ايه؟ قبول الصلاة؟ هو هنا الحاشيه هنا عقدها هنا بالظبط. لا ما هو نقل نفس الكلام الشربيني. قال ومقتضى ترجيح القبول هو الظاهر وان افتى قاضي حسين بالمنع، بس ايضا يا ممكن تقول المقصود به هنا بجواز الصلاة. قبول الصلاة؟ الصلاة. ان ده الحق اللي هو ليك تغليب فيه المسلم يعني ياخد حق مش المال. لانه قال قولان. طيب هو الاصل في هذا الواحد ما على اسلام عمل الاصل الاصل هو بس اخذ في الصلاه عليه واحد يعني هو ممكن يكون مسلم ياخذ الحق نعم ترجيح الاسلام على الكفر. ولا تقبل شهاده الاعمى الا في خمسه مواضع: اعلم ان المشهود به قد يكون العلم به من حاجه من جهه حاسه البصر، وطبعا الشهاده قد يكون بالبصر او بالسمع، ممكن تشهد بسماع لكن بشرط طبعا كما سياتي يقولوا بسماع الاصوات وتكون تعلم الصوت او القول. وقال ولذلك قال او من جهه البصر، قد يكون من جهه حسد البصر او يكون من جهه حسد السمع، فباي الجهتين حصل العلم جاز الاعتماد عليه في قبول الشهاده. يبقى حدث الشهاده بالبصر او بالعلم يجوز. فمما يستفاد العلم به بحاسه السمع ما طريق الاستفاضه. ايش بقى الاستفاضه دي؟ وذلك كالنسب والموت. انت الان الولد اتولد، تلاقي الام كلها تهيص وفلانه ولدت وزغرته ويتكلموا، كذلك في الموت رجل مات تلاقي الدنيا الصوت، سمعت البكاء والتكبير او ان لله راجعون. فهنا ياتي الاستفاضه، انك تسمع من اكثر من موضع من البيت ان الرجل مات، وهذا يستحيل ان يكون المساله فيها كذب. كذلك لما تاتي الولاده او النسب يعني تسمع، هذا المقصود هنا ايش؟ السمع بطريق الاستفاضه، وكالنسب والموت والملك المطلق. يعني مثلا ممكن ايش ان فلان بالاستفاضه اشترى الشقه اللي امامنا، كل شويه اشترى فلان اشترى الشقه، سمعت اكثر من واحد ان اشترى بيت او اشترى ملك او له ملك كذا، في استفاضه على ذلك ممكن نعم تكون هذه يعتمد عليها، لان الشهاده والحاله هذه معتمده على السماع. طب فالاعمى والبصير في ذلك على السواء، هو كل هذا يبين ليش ان الاعمى والبصير دي مساله عسى انت ما شفتش المراه بتولد ولا شفت راجل ميت حقيقة ما شفتوش، لكن انت كل الناس دي كلها شايفهم بيصلوا عليك، يبقى ده معناه ايش؟ استفاض عندك السماع ان الرجل مات، لكن هل انت رايته ميت؟ لكن لو شهدت هتقول نعم ده وجدنا 100 واحد بيصلوا على الرجل ويقولوا فلان ابن فلان ومات ويدعو له، يبقى انت سمعت لكن ما رايت بعينك انه مات، ما فتحتش الكفن وشفته. كذلك لو سمعت بالولادة، ما رأيت الولد خارج من المرأة وهو ده الولد الحقيقي، لكن أنت سمعت المرأة ولدت، العمارة كلها والشارع كله يقول أو الناس. فهذا كذلك في مسألة الملكية أيضا، سمعت أن فلان اشترى السيارة دي وقعد تسمع أنه اشترى، سمعت أنه هو قال، وهذا هو يعني أنه اشترى يعني ما فيش مشارك فيه مع أحد، ملك لي يعني ملك مطلق له هو، ما سمعت ان احد داخل معه، لان الشهاده والحاله دي معتمده على السماع، فالاعمى والبصير في ذلك على السواء. هذا هو الصحيح الذي قاله الجمهور. وقيل لا تقبل شهاده الاعمى في ذلك، لان المخبرين لابد من العلم بعدالتهم، والاعمى لا يشاهدهم فلا يعرف عدالتهم. قال القاضي ابو الطيب، وهذا يعني القبول محمول على ما اذا سمع ذلك في دفعات وتكرر في قوم من قوم مختلفين في أزمان مختلفة حتى يتيقنوا ويصيروا كالتواتر عندهم، ولا يجوز التحمل إلا على هذا الوجه. ده بعض قالوا إن الأعمى عشان نقبله لابد يعدل اللي سمع منه وما رأهمش وهو مش يقدر يعدله، فقالوا طيب لو سمع من أزمنة مختلفة وأماكن مختلفة، كل شوية يجي له مجموعة فلان مات، فلان مات امبارح، فلان مات النهاردة، هو مات بعد أمس، أو فلان ولدت من أكثر من مجموعات وأزمنة، كما بنقول في التواتر اللي يستحيل تواطؤهم على الكذب، او هو سامع من اكثر، فهذا انزلوا منزله ايش؟ القبول هنا. ولا قال ولا يجوز التحمل الى هذا الوجه. وكما تجوز الشهاده في هذه المواضع كذلك تجوز شهادته في الترجمه على الاصح. وكذا تجوز شهاده الاعمى على المضبوط. المضبوط ايش؟ ترجمه، تجوز شهادته في الترجمه. وقال هنا مواضع هو طبعا الترجمه لو هو بيعلم بلغه احد، يعني هو بيعلم بلغه مثلا، هو بيعرف انجليزي وسمعه وهو ترجم ما قاله الرجل وانت قبل او سمع، فهو انت تقبل ترجمته لما قاله. لو كان هو عليم بالترجمة اللغة فتقبله، كما قبلته في النسب والموت والملك المطلق والترجمة إن كان هو يعلم بالترجمة فتقبل منه. وقال على المضبوط، المضبوط ده إيش بقى؟ يجي واحد يفر يعني جري فمسكوه، هو مسكه الأعمى مسكه وهو بيمسكه ومسكه سمعه بيقول شيء، يعني إيش يعني على المضبوط؟ هو لو قرأناها الأول يعني بقربها لكم من هو إيش. وكذا يشهد على المضبوط وصورة المسألة أن يقر الشخص في أذنه بشيء فيمسكه. واحد جاي يقول له فلانة ولدت فلان مات فيمسكه، يضع بأن يضع إما بأن يضع يده على رأسه أو بأن يمسك بيده ويحمله إلى القاضي ويشهد عليه بما قاله في أذنه لحصول العلم بذلك، هذا هو الأصح، ده أول وجه. يعني هو الوقت إيش جه واحد بيقول له على معلومة راح مسكه قبض عليه كده وهو عايز يتأكد هو مش شايفه، وراح بيه إلى القاضي قال له هذا الرجل اللي أنا ماسكه ده من ساعتها أنا أشهد أنه قال لي في أذني كذا، هذا المضبوط. ووجه لا يقبل لجواز أن يكون المقر غيره وهو بعيد، بعيد الرجل ماسكه ليس غيره يبدل نفسه. قال القاضي حسين ومحل الكلام إذا جمعهما مكان خال وألصق فيها بأذنه وضبطه. طب لو كان فلو كان هناك جماعة وأقر في أذنه لم يقبل، يعني إيش هو لو مفيش غيره لكن ممكن هو بيقره راح قبض على واحد غيره، طرد هما اتنين وده راح يكلمه وفي جنب بعض راح مسك مش اللي كلمه مسك اللي جنبه، ممكن لو عايزون انه مش شايف واعمى فبيقول لو في مجموعة يبقى في احتمالية ان اللي مسكه مش هو اللي كلمه، لكن لو ما كانش فيه موجود غيره ومسك فيه يبقى اللي مسكه هو اللي كلمه. يقول المحل الخلاف اللي جمعهم مكان خالي ما هو كده لا ما لسه كمل. فلو كان هناك جماعة وأقر في أذنه لم يقبل. ماشي طب ليه بقى جمعهم مكان خالي وأصفر فيه بأذنه وضبطه كل ما يبقاش في خلاف؟ لا ما هو لو كانوا مولات هنا ما فيش، لكن لو كانوا جماعة يبقى في واحد ممكن منهم في مجموعة اللي هو ممكن اللي قال في أذنه غير اللي مسكه، لذلك هو يقول ذلك التفرقة. وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما تحمله قبل العمى، يعني الرجل كان بصيرا ورأى شاهد بأذنه ثم ببصره ثم عمي لو من يشهد نعم، بس طبعا بشرط أن يكون الذي يشهد عليه لا يتغير. وبعد قال ولا لا قال بشرط أن يعرف أن يعرف اسم المشهود عليه ونسبه، يعني الأول يكون عارف أن يشهد عليه من الأول نسب، لأن الأعمى كالبصير في العلم بذلك والبصير له أن يشهد ويتأكد أن المشهود عليه هو نفسه الناس. والحالة هذه وإن لم يرى المشهود عليه لغيبة أو موت فكذلك الأعمى والله أعلم. تاني كذا تقبل شهادة الأعمى فيما تحمله قبل العمى بشرط أن يعرف اسم المشهود عليه ونسبه. طيب لا بد أنه اللي رأى قبل العمى يكون عارفه عارفه جيد بحيث انه يشهد عليه بعد العمى، لان الاعمى البصير في العلم بذلك مفيش فيها مشكله، لان البصير ايضا عشان يشهد لابد بالمراه يشهد انه اللي شافه ده هو فلان ابن فلان اللي فعل ذلك، يعني النسب فالاثنين فيهم واحد، والبصير له ان يشهد يبقى الاعمى له ان يشهد. والحاله هذه وان لم يرى المشهود عليه لغيبه او موت فكذلك الاعمى. ايش حال الشهاده البصير شبه شايف ممكن ما يشوفش المشهور عليه لانه مات لانه مسافر او هرب في وقت الشهاده مش هيشوفه، كذلك الاعمى هو كده كده مش شايف عشان هو يعني هو هو هو تحمل من قبل ده البصير، والاعمى تحمل حاله بصري جاي يؤدي، فالبصير ممكن يشهد على واحد مات او مش موجود، كذلك الأعمى حكم ذا البصير الآن هو مش شايفه برضه وهو كأنه مات ومش موجود، فكذلك له أن يشهد بعد أن تحمل وهو بصير، هو قياس وتقبل كما تقبل شهادة البصير على من مات أو في غيبة، يعني الآن غائب عن المجلس هتقبل. ليش؟ لأنه رأى حال بصري أو لا من قبل، كذلك الأعمى رأى حال بصري هتقبل، يعني حاله الآن لا يشترط، المهم حاله عند الشهادة عند تحمل الشهادة، ناس حاله عند تحمل الشهادة. قلت وأين ابن الصلاح احتمال في الحق عند تحمل الشهادة بالضبط، عند تحمل الشهادة هو ده اللي يهمنا يكون بصير. وأيد ابن الصلاح احتمالا في الحق موضع سادس وهو أن يألف شخصا ودي مش... طبعا ويعرف صورته ضرورة، فينبغي أن يجوز أن يشهد عليه لأنه يقين، يعني رجل عارف مش جديد عليه، رجل مثلا جار قريب عارف صورته وألفه فيجوز ان يشهد عليه لانه يقين خلاص، مش هيسال على نسب ولا شيء، هو عارف العمل ولا البصير، هو حاله كونه بصيرا نازل. ولهذا قال اصحاب النووي ان يشهد بالاستفاضه، وهذا الذي قاله ابن الصباغ اورده بعضهم سؤالا. وقال ينبغي اذا عرف صوت، هنا بقى واحده ثانيه، اذا عرف صوت شخص والفه ان تسمع شهادته عليه، كما ان له ان يطأ زوجته بمثل ذلك. يعني الان هو شوف القياس، لو واحد صوته معروف لي، صوت اولاده، صوت امه، صوت ابوه، صوت اخوه، صوت جار له قريب، صوت مسموع معروف مألوف، له ان يشهد على هذا الصوت، كما اننا بنبيح له ان يطأ المراه اللي هي زوجته ولا يراها لكن من صوتها وعارف ان زوجته، فبالتالي يطأها. فاذا هنا من الف الصوت يجوز، لكن هو هيرد على هذا الكلام، واجيب بان وطء الزوجه احق بدليل انه ابيح له. أخف وأخف ممكن تكون أضبط، بدليل أنه أبيح له الوطء اعتمادا على اللمس إذا عرف به علامة فيه، ويقبل خبر الواحدة إذا ثبتها إليه وقالت إنها زوجته، ولا تجوز الشهادة بمثل ذلك والله أعلم. وهذا طبعا قياس مع الفرق، وإذا نبين القياس مع الفرق، لأن هو ممكن بعد فترة يعرف زوجته من اللمس، ولمسه يستطيع أن يعرف هي زوجته ولا لا. وأيضا في الأصل إن هو لو جاءته بالمرأة تقول له دي زوجتك الآن هي تزوجها، سيقبل خبرها، خبر المرأة إن دي زوجتك، يعني من الأول دي اللي جابت له المرأة زوجتك هي دخلوها عليه، يعني لا دي مش شهادة، ده هي يقبل خبرها، ده خبر، هي مش بتشهد في شيء، تقول لمرأتك هي والمرأة هي اللي عياله فقبل. فهو يقول هنا ان ده خبر وليست شهاده، فالشهاده لا تقبل لكن الخبر يقبل. ويريد ان يقول بان ان ان الف الصوت لا يقاس على مساله نكاح المرأة على وطئ زوجته. فرع تقبل روايه الاعمى فيما تحمله قبل العمى بلا خلاف، طبعا الروايه غير الشهاده، ودي مساله بقى المبحث، هذا الروايه والشهاده ممكن يرجع فيه لو اردتم الاستفاضه كتاب الرساله الامام الشافعي واستفاض الفروقات بين الروايه والشهاده. ويريد ان يقال هنا ايش، تقبل روايه الاعمى فيما تحمله قبل العمى بلا خلاف، بلا خلاف، وكذا فيما تحمله بعد العمى على الأصح إذا حصلت الثقة الظاهرة بقوله وصحح الإمام مقابله. وطبعا الرواية هنا غير الشهادة، وصحح الإمام نعم، وكذا فيما تحمله بعد العمى على الأصح إذا حصلت الثقة الظاهرة بقوله وصحح الإمام مقابله، صح عكسه، بس ده مش الراجح عندنا. لا تقبل أنا بعد العمل، ده الإمام نعم مش الإمام الشافعي نعم، يعني هو صح رأي ثاني له. فإن قلت ما الفرق بين الرواية والشهادة سأتكلم، فالجواب قال القرافي بقيت زمانا أتطلب الفرق بالحقيقة، فلم أجد الأكثرين يفرقون بالحكم تشتراط العدالة والحرية والذكورة إلا بالحكم. فلم أجد الأكثرين يفرقون إلا بالحكم تشتراط العدالة. لا هي العدالة صح، العدالة والحرية والذكورة، وحصل الفرق أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهذه الرواية، وإن اختص بمعين فهذه شهادة، فهو شهادة كقول العدل للحاكم لها لهذا علي هذا كذا، لهذا على هذا كذا، كقول العدل للحاكم لهذا. وإذا نبرق بين الرواية والشهادة، الرواية ممكن يروي شيء عام ما يختصش بمعين، ممكن أقول مثلا في ناس ماتوا في الشارع عندنا لكن لا يعين من، لكن الشهادة فيها التعيين اختصت بمعين. قال ولا تجوز شهادة الجار لنفسه نفعا ولا الدافع عنها ضررا، من شرط الشهادة عدم التهمة. طبعا المفروض ان الانسان لا يشهد لنفسه او لاحد، لذلك حتى لا تقبل شهادة الفروع على الاصول او للاصول، مش على الاصول، شهادة الابناء لا تقبل للاباء نعم، فيها طبعا التهمة، قال هنا من شرط الشهادة عدم التهمة، والتهمة أسباب منها أن يجر إلى نفسه نفعا، يشهد لمن فعله. وذلك كشهادة الوارث لمورثه بجراحة قبل الاندمال، بجراحة قبل الاندمال حيث كانت مما تسري، كشهادة الوارث لمورثه بجراحة قبل الاندمال حيث كانت مما تسري، لأن الشاهد هو مستحق موجب الجراحة فيصير شاهدا لنفسه. وكأن هذه إذا شهد بأن المورث الذي مات بسبب جراحة يعني جرح اعتدي عليه وقبل اندماله، فكانت يعني الجراحة سرت حتى مات بسببها، فالذي سيشهد بذلك هو مستحق، لأنه هو اللي ياخذ، هو المستحق من موارث التركة، يعني هو الشاهد هنا اللي هو الوارث سيشهد بأن سبب موت المورث جراحة سرت به إلى الموت ولم تندم، فأصبح شهادته لحقه لمنفعته، إن هو لا يرثه سبب ذلك فيصير شهيدا لنفسه. فقالوا لنا لا شيخ قبل الاندمال، لأن لو اندملت ومات بعد الاندمال مش بسبب الجرح، لكن لو سرت الجراحة ومات قبل الاندمال يبقى هو بسبب الجرح. وكذلك أيضا لا تصح شهادة الغرماء للمفلس بعد الحجر، لأن حقوقهم تتعلق بما يثبتونه هنا، وتصير شهادة لأنفسهم. شهادة الغرماء للمفلس بعد الحجر، ولما يحجر عليه يبقى القاضي وضع المال كله عنده ثم يقسم، فلو جاء الغرماء أرادوا أن يزيدوا للمفلس، لأن ممكن الغرماء يدعوا مال زيادة عشان يأخذونه. شهادة الغرماء للمفلس بعد الحجر لن تقبل. ليش؟ لأنه هيدعوا أموال لهم، هيبقى فيها شهادة لأنفسهم. يشهدوا له، يشهدوا للمفلس ضد الثاني يعني، فبالتالي هيبقى في مصلحة، لأن الثاني لو دخل، ودي حصلت حتى هنا قريب يعني قريبا. نعم تقصدوا إنهم لا يريدوا يدخلوا أحد معهم في إثبات الحق، فيشهدوا إن الرجل ده ملوش حاجة عند المحجور عليه. شهاداتهم دي ليه؟ عشان هو لو دخل معهم هينقص حقوقهم، فيمنعون الدخول فلا يشهدوا له، يشهدوا له عليه. نعم. هيكون له حق على المحجور عليه، فلو غلوا حق سينقص من الغرماء، فممكن هم يشهدوا لصالح المفلس أو المحجور عليه حتى لا يسقط الحق عليه. يقول لا، وهذا شهادة لأنفسهم. يعني ما نعرفهم برضه. نعم. وحتى نقل المفلس مش على المفلس. نعم، مالي. الحق. وكذا لا تصح شهادة الوصي لليتيم والوكيل للموكل، لأنه طبعا الوكيل ينزل منزلة الموكل والوصي ينزل منزلة اليتيم، يعني في ونائب فيما فوض إليهما النظر فيه ونحو ذلك من الصور الكثيرة. واحتج لذلك بقوله تعالى وأدنى ألا ترتابوا، والريبة حاصلة هنا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، والظنين المتهم، ولهذا لا تقبل شهادة الدافع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة الأغنياء الأقربين على شهود القتل بالفسق للتهمة. ليش بقى؟ هم لو شاهدوا على القتل، اللي شاهدوا بأن فلان قتل فلان خطأ، يترتب عليه دية، والدية تشيلها العاقلة. فيجوا العاقلة الأغنياء يشهدوا إيش؟ إن الناس دي فسق الشهود دي، عشان واحد قتل واحد خطأ وفي شهود شهدوا، هتكون دية قتل خطأ ودية قتل خطأ على العاقلة. فيجي الأغنياء كما قال العاقلة من الأغنياء من العاقلة عايزين يدفعوا شهادة الشهود دي، لأن هم اللي شايلين الشيلة، هم اللي يدفعوا الدية، فيرموا الشهود بالفسق عشان تسقط شهادتهم فلا يكون هناك دية. هو هنا يقول كشهود العاقلة الأغنياء الأقربين على شهود القتل بالفسق بالتهمة، لأنهم يدفعون عن أنفسهم التحمل. كلامه هنا لا يقبل. لو جه حد من العاقلة الأغنياء ويرمي قدام القاضي الشاهد بالفسق، فيعلم القاضي إن فيه هنا تهمة في ريبة، وكذا لا تقبل شهادة الضامن ببراءة المضمون عنه. أنا اللي ضامن فلان وفي تنازع بين أنا ضامنه مع اللي له المال، وأنا ضامن يعني أنا علي حق للمشترك معه، أنا لا يصح شهادتي بأن فلان ده قدم عليه من دين، لأن شهادتي في هذه المسألة ستسقط من علي أنا ضمان، فبشهد لنفسي لأن الضامن مشترك في الحق على المضمون. أنت عليك فلوس وأنا جيت ضمنتك، والراجل ده اللي يريد الفلوس منك، لو هو ما استوفاش منك سيأتي ياخد مني. طيب ايش ناخد من الضامن؟ هو انا وانا ضامنه، احنا الاثنين مشتركين كده في ايش؟ في الدين. انا بديل لك، لو انا ما لقاش منك يجيني. طب هل ممكن هو يشتكيك انت ما سددت ترفع امره للقاضي وانت تقول له انا سددت، او بيقول انا ما اديليش الدين وانت تقول له انا اديت، فيقول انا عندي شاهد، مين الشاهد؟ يجيبني انا، فيجيب لي القاضي يعرف ان انا اصلا ضامن، فانا ما ينفعش اشهد لان انا اصلا مطالب بالحق ده مثلك، فالشهاده فيها هي تهمه ليا اوريب، فالقاضي لا يقبل شهادتي، يقول له لا تشهد تاني مش الضامن. لو العكس، لو الضامن ما شهد عليه، لا ده موضوع تاني، هو هيشهد على نفسه لان هو لو شهد هيشهد على نفسه. فكذا شهاده المشتري، قال الرافعي وكذا شهاده المشتري شراء فاسدا بعد القبض، لان العين المبيعه لغير بائعه لما في ذلك من نقل الضمان وما أشبه ذلك. ودي طبعا إيش بقى دي يعني، مش عارف أقول إيش الكلمة إزاي، لكن يعني إيه ده، عايزة فقيه عالي أوي يعني، واحد مشتري فقيه. إيش المشكلات؟ رحت اشتريت السيارة، مين البائع؟ أبو محمد، وأنا اللي شاري السيارة. طيب فهو ما عجبتوش السيارة فعايز يفسخ البيع، أنا ما عجبتوش السيارة أي سبب وعايز يفسخ البيع، فمن طرق فسخ البيع انك تتحايل، تحايل وده تحايل غير شرعي يعني، هو حيله، فتروح تدعي ان الشراء اللي كان بيني وبين ابو محمد فاسد. ليش؟ لان محمد باع لي سياره مش ملكه، السياره دي ملك واحد تاني اصلا، عشان افسخ البيع وارده. زي هو قال هنا ايه، وشهاده المشتري شراء فاسدا بعد القبض. انا قبضت السياره عندي واريد ان انا اروح اشهد الاول الشراء الفاسد باطل، لان العين المبيعه لغير بائع، عايز افسخ البيع، بروح اروح للقاضي اقول له انا الشراء اللي تم ده فاسد باطل، لان انا هو باع لي شيء لا يملكه، وانا بشهد ان السياره دي ما كانتش ملكه، دي كانت ملك فلان. فقالوا هنا ما يقبل القاضي شهادته، لان هي فيها مصلحه، لان هي فيها مصلحه انه يفسخ البيع ويرد وياخد ماله. فهنا يقول له لا، انت لا تشهد، انت مشتري، لابد احد يشهد ان السياره دي الحق لفلان فعلا وباعها لك وغير ملكه. ودي من الحيل اللي بيقولها بعض، لو اردت ان تفسخ البيع تطعن في ملكية البائع للشيء، بيعملوها أحيانا في الشقق وفي الأراضي وفي الأماكن، لو كانت خلاص الأراضي كمان متاخدة إيش من الدولة، أو متاخدة وضع يد، أو متاخدة من واحد مش متسجلة، فيبعت يشوف بقى المحامي ثغرة من الثغرات ويحاول بقى يعمل يعني يتحايل، فيطعن في إن الملكية مش ملكية صحيحة للبائع، ما عندوش توثيق، ما هوش عقد ملكية صحيح، ما محطوطة وضع يد أو فيها شيء تعدي، فيقول له لا ده ملكية مش كاملة، وبالتالي شرانا مش صحيح، فأنا نفسخ البيع. هو يكون يريد أنه يرجع، والبائع لا يريد أن يرجع له، فحاول يطعن في العقد في البيع فيدعي هذا الادعاء، فهذه الشهادة لا تجوز. والحمد لله دي نهاية اللي إيش كتاب الأقضية، ناخد راحة لو ممكن أردتم. لا الله. يعني المبيع ليس في ضمان البائع ضمان اخر ثاني هتنتقل بقى ضمانها ما هو مش ملكه هتنتقل مش ملكه وبالتالي مش عارف يردها وقال بعد لان البيع المبيع لغير بائعه لما في ذلك من نقل الضمان طب هو مش بائع ليها مفيش ضمان هو يريد ان يتحايل عشان يفسخ البيع بذلك واللي هو فعلا شراء فاسد فعلا يعني هو فاكر شايف المشتري شراء فاسد بعد القرض لان يعني هو الشراء فاسد لاي سبب من الاسباب هو فعلا شراء فاسد بس هو لا يصح ان يشهد على فساد البيع بهذه هذا القول ان العين المبيع ليه غير الآن بس هو فاسد فعلا بس هي نوع من هو لا هو مش عايز يتحايل سواش هو البيع فعلا او شراء فاسد هو لا هو شهاده المشتري شراء فاسدا يعني هو ويريد ان يقول ان المشتري سيشهد شهاده الشراء الفاسد يعني انا فاهم انت عايز تقول ايه ان الشراء فاسد لا هو اصلها ان هو بيكون حتى احنا خدناها في قاعده الاصوليه الحيل الشرعيه بيناها كمثال بعضهم يجيب يقول لك عشان تبطل العقد العقد البيع انك تتحايلك تفسده فانك تدعي ان البائع المبيع مش ملك البائع انا فاهم دي وهو بيقول ايه وكذا شهاده المشتري يعني انا فاهم بقى الجمله دي ان هو فعلا الشراء فاسد هو الشراء فاسد بس يعني هو لا هو بيدعي ان هو يريد ان يشهد شهاده الشراء الفاسد انا قصدي هو ما ضربش مثال بقى قصة ان هو البائع لا يملك المبيع هو هنا بس قال ان هو اشترى شراء فاسد فقط ما هو قال بان العين المبيع لغير بائعي اه ما هو قال قال هي المساله كما انا قلتها لكم الان هو بيشهد هو عايزين يشهد شراء شهاده شراء فاسدا مع انه اقل حتى قال ايش وكذا شهاده المشتري شراء فاسدا يعني هيشهد انه شراء فاسدا بعد القبض بعد ما قبض بان العين المبيع لغير بائع هو بيشهد كده ان الشراء ده فاسد بعد ما قبض لان العين دي المبيع لغير بائع هو الهدف من ده كله شنو عشان لنفسه هو الهدف انه يبقى تحايل عشان يفسخ البيع انه قبضها اصلا لكن هو عايز يجيب سبب للفسخ فبيشهد اه بس مش ينفع عشان لنفسه لان هي طبعا الشهاده ليه هو نعم نقاط يعني واضحه مش عارف هو لا مش واضحه ده دي تحايل ده دي ضوابط لا ما بتكلمش عن التحايل بتكلم عن ان هو يشهد نفسه هو مش شاهد لنفسه لا هو مش شاهد لنفسه هو الصوره الظاهره انه ما شهدش لنفسه دي عايز القاضي عقر زي ما بيقولوا او ان البائع يدعي بان هو بيشهد دي الشهاده اللي يفسخ هو ده قلت لك ليش هي موجوده في الحيل هي حيله من الحيل ان هو عايزه زي ما كده الاحناف عايزين عشان يبطلوا عشان يضيعوا عدد الطلقات انت واحد طلق 500 مره فيقول له ايه انا هفسخ لك عدد الطلاق اصلا هات الشهود بتوعك فين الشهود اسمهم ايه كذا كذا يقول له روح شوفهم كده اللي بيشربوا سجاير متفسخه مش هو سجاير ما بيصلوش مش كده يبقى اصلا عقد النكاح باطل يوقع له العقد النكاح بايه بفسق الشهود ويبقى العقد باطل يبقى انت تعقد من جديد ومفيش وعدد الطلقات دي كلها ما تحسبش لانه مبني على باطل فهو باطل فيقوم ودي حيله موجوده عنده في المذهب حتى عند الاحناف ان هو ايش يسقط له العقد بذلك فهو هنا دي من من من, من الحيل هو يريد ان يقول لك هنا هل تقبل ما هو ظاهرا ان المشتري تقبل شهادته ليه لان الشيء المبيع بيدعي انه مش ملك البائع ملك حد تاني وهو مش طرف لكن لما كانت الشهاده فيها منفعه ليه لانه سيفسخ فيه العقد اللي هو اللي يريده لذلك بيقول لك هي محتاجه قرائن تبين المساله لكن هو جمع مثال مهم في هذه طيب نقف لو ممكن يعني ناخد بس دقائق خمس زي حتى ناخد شيء من العتق ولو ممكن نقف التسجيل على ذلك بعد اذنكم